إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الإمامة وصفة الأئمة، الصلاة خلف الذي يلحن لاحن، يعني مثلا كان يقول قلنا اللحن لحن جلي ولحن إيش خفي، وقلنا إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم فهذا إيه لحن جلي تبطل به الصلاة غير المعنى. لكن الرجل قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تكون الصلاة؟ هذه بقى نعبد، هذه تردها أمم يقولون هذا، كيف حال الصلاة في هذا؟ رجل إمام يصلي فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، لحن خفي، ما رأيكم؟ لحن جلي، كيف؟ ما حكم الصلاة؟ الكلام هنا ما حكم الصلاة؟ أنت؟ نعم، لحن جلي، يعني ما حكم الصلاة؟ تبطل الصلاة، الصلاة باطلة. طيب نشوف هل يوافقونك أم يخالفونك؟ ما عند الإخوة؟ قال المصلي الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، وكل وقف عند نعبده. ها الرجل قال هذا لحن جري في الصلاة تبطل الصلاة، ما عندكم، ما في عندكم من شيء؟ تفضل يا عمر. ها ما تبطل الصلاة؟ اللحن جري ولا خفي؟ هذا اللحن لحن خفي. توافقت أخاك، وافق المصري الشامي، جيد. إيش ثاني؟ ها لحن خفي، لحن خفي لا يغير المعنى. الإماراتي وافق الشامي وافق المصري. الآن شوف، أنا لازم أجيب كل الأصناف. تعال صومالي، تفضل. ها الصلاة لحن جلي والصلاة تبطل، جيد. الآن لابد من كل، طبعا القريب السوداني بجانب الصومالي، يعني السوداني وبعدين المصري، لأنهم ترابط جيد. تفضل. اللحن جلي، نعم. هات السوري، دعنا بقى من الصلت، هات معي. تفضل شيخ. طيب فالصلاة صحيح، دار على حكم الصلاة. شيخ لا، المغاربة لازم ننزل في هذا الباب. شيخ حكيم تفضل. كيف؟ لا أنت مثلك لابد أن يأتينا بها مفصلة، أن تأتي بها تقول هذا اللحن لحن كذا نوع كذا، الصلاة تبطل ولا لا تبطل؟ إياك نعبد وإياك نستعين، القول ما قاله الأخ شعبة، يعني أنت لست مقلدا، وافقت شعبة فيما قال. وطبعا قبلكم قالها التونسي، صح؟ الشيخ الفاضل قال نفس الأمر، وأنا معكم في هذا. صحيح أن هذا لحن جلي، ليس لحن، وين نحن خفي هذا؟ ظاهر جدا قال نعبده، هذا لحن جلي. لكن هو الكلام هنا الآن، هذا اللحن الجلي تأثيره، لأن المؤثر في بطلان الصلاة أن يغير المعنى. هل غير المعنى؟ لا، ما غير المعنى. نعبده، أي أحد قل له نعبده، هو رجل عندنا في مصر في مكان في في, في القاهره مثلا في الجيزه اسمها ايش جيزه ولا بيسموا نحمده ونشكره نحمد. والله في في واحده اسمها نحمده والله انا سمعت هذا مستغرب ها صح ولا لا بيسموا الاسماء دي نحمده ونشكره نحمده فهو قال على الوزن نحمده فجت معاه فقال نعبده لا ده اسم حقا ده اسم المصريين يسمونه هذه في في المناطق اللي هي مش النائية المتطرفة يسمون هذه الأسماء فبالوزن فهذه الكلمة ينظر فيها هل غيرت المعنى ولا ما غيرت المعنى لو غيرت المعنى إذا الصلاة طب ما غيرت المعنى في الصلاة فصح والصحيح الراجح أنها لم تغير المعنى نعبده هي نعبده النتيجة أنه يعبد الله لأنه فعلها فهم أنه يعبد الله لأنه فعلها فالصلاة صحيحة هذا الراجح الصحيح أن الصلاة صحيحة ونستعين نفس الأمر نفس الأمر والصلاة صحيح هذا لحن لحن وإن كان يعني غير التشكيل غير شكل الكلمة لكنه لم يغير المعنى لذلك هو قد أساء والصلاة صحيحة يبقى لنا الكلام هنا بقى على مسألة من الأهمية بمكان وهي مسألة الصلاة صلاة المفترض خلف المتنفل والخلاف بين الإمام والمأموم لأن هذا عصب المسألة التي ندرسها اليوم هو الخلاف بين الإمام والمأموم لذلك سنطلع على مسائل عظيمة جدا وهي مسألة صلاة الرجل الفرد خلف صلاة الرجل الذي يصلي الجنازة أو يصلي الكسوف والخسوف هل تصح ولا لا هذه التي نفصلها الآن إن شاء الله فضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض بمفترض في صلاة أخرى لما روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة وذلك يكون مع اختلاف النية فأما إذا صلى الكسوف خلف من يصلي الصبح والصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجوز لأنه لا يمكن الائتمام به مع اختلاف الأفعال نعم إيش اللي بعده ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر لأن الإمام شرط في الجمعة والإمام ليس معهم في الجمعة فتصير كالجمعة بغير إمام نعم جزاكم الله خير الصلاة صلاة المفترض خلف المتنفل عندنا أحوال أربعة الحالة الأولى طبعا الإمام والمأموم الأحوال التي تعتري الإمام والمأموم أن يكون صلاة المفترض خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المفترض مع مغايرة الصورة مع مغايرة الصورة ده هذه أحوال أربعة مفترض خلف مفترض الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي الظهر يبقى هذا مفترض خلف مفترض مع اتحاد الصورة ومفترض خلف مفترض مع اختلاف الصورة يصلي المغرب الإمام والمأموم يصلي العصر أو قل العكس يصلي الإمام العشاء والمأموم يصلي المغرب فهذا مفترض خلف مفترض لكن مع اختلاف الصورة ومفترض خلف متنفل يصلي الرجل لها حالتان أيضا أو صورتان يصلي الرجل أربع ركعات بتشهد أوسط كالظهر مثلا يصليها المأموم مفترض بصلاة الظهر والآخر يصليها ظهرا على هيئة الظهر لكن نيته النفل وليست نيته إعادة الظهر أو مفترض خلف متنفل على هيئة مطلقة أن يصلي ركعتين من السنن هذه ما تعتبرش مستقلة دي تابعة للمفترض خلف المتنفل انه بيصلي ركعتين والاخر يصلي وراء الفرد وبعدين متنفل خلف المفترض متنفل خلف المفترض هذه الصور هذه الصور الاصل فيها هو اختلاف نية الامام والمأموم الاصل النزاع فيها هو الاختلاف في نية الامام والمأموم والصحيح انه قد وردت الادلة على جواز ذلك كما سنبين اذ الأصل عدم الاختلاف على الإمام إذ الأصل عدم الاختلاف على الإمام وهذا الأصل الذي تمسك به من خالف في هذا الباب عامة صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض والمتنفل خلف المتنفل والمفترض خلف المفترض والمفترض خلف المفترض في سورة المغايرة، كل ذلك عندنا يصح، كل ذلك عندنا في المذهب يصح. صح صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، والمفترض خلف المفترض المفترض ولو سورة متغايرة، فهذا عندنا كله جائز. والدلالة أو الأدلة على ذلك بالتفصيل في الأحوال التي سردتها لكم، أولا الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن معاذا رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما وهم يصلون خلفه، حتى في القصة أنه كان يفتتح بالبقرة وأطال فانفرد رجل فأتم صلاته. في الرواية التي بيانها لنا أخونا الفاضل أنه سلم وصلى لنفسه ثم ذهب إلى سلم، اتهمه معاذ بالنفاق فقال والله لست بمنافق ولا أستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشك له فقال عليه السلام واستدعى معاذا، وكان أشد ما يكون غضبا في أشد ما يكون غضبا في هذه المسألة، فقال أو في هذه الموعظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من كان من يصلي من صلى الناس فليخفف فإن فيه من آخر الدليل. الغرض المقصود والشاهد أنه كان يصلي مع النبي الفرض ويراه النبي فيذهب يصلي بقومه، فهل يذهب يصلي بقومه الفرض؟ لا، قد وصله نهي النبي عن أن يصلي المرء الفرض مرتين. وعندنا رواية تفصل لنا في النزاع، رواه الشافعي في المسند بسند صحيح أن جابرا ابن عبد الله رضي الله عنه قال فكانت له نافلة ولهم فريضة، وهذا تصريح لا يحتاج منا أن نسعى خلفه كثيرا. قال فكانت له نافلة، كانت لمن؟ لمعاذ، وكانت لهم فريضة لمن يصلي خلفه. إذن هذه سورة المأموم المفترض خلفه المتنفل، وهنا الاستدلال وجه الاستدلال أن المسلم قد أقر معاذا على ما فعل، لأن المسلم لما أنكر ما أنكر عليه أن يهم بالناس، لا ده أقره بالإمامة ثم وجهه أن يخفف عندما يكون إماما، كأنه يقول رضينا بك أن تصلي بهم وأنت متنفل إماما لكن خفف، من قال صلي بسبح صلي بالشمس وضحاها ليل إذا يغشى، الغرض المقصود أنه أقر إمامته، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. من الحالة الثانية المفترض خلف المفترض، هل تحتاجون فيها إلى دليل؟ هذا هو الأصل، أن يصلي الإمام الفرد ويصلي خلفه الفرد. إيش الدليل؟ الدليل نفس الدليل حتى لا نطيل عليكم، هو حديث جابر صلى معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مفترض خلف مفترض، طيب وبعد ذلك مفترض خلف متنفل، أتينا بالدليل متنفل خلف المفترض. طائر مثلا في سفره في منى صلى الفجر فلما سلم وجد رجلين يجلسان في المؤخرة لم يصليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ودخلتما المسجد فصليا فوجدتما الإمام يصلي فصليا مع الإمام، المعنى تحسب لكما نافلة وهي فريضة بالنسبة للإمام، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على صلاة المتنفل خلف المفترض. صلاة المتنفل خلف المتنفل أدلة كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل كما قال ابن عباس في الصحيح، بت عند خالتي ميمونة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فوضع له وضوءه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من وضع هذا الوضوء؟ قال ابن عباس فأعنقه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ابن عباس ما فعل النبي، توضأ وقرأ الآيات ثم جاء على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه من أذنه فأداره إلى أن يكون عن يمينه. ابن عباس حالة كونه متنفلا، وابن أبي سلم هذا متنفل خلف متنفل أيضا. لما طلب عثمان بن مالك رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني عمي بصره وكبر سنه ولا استطاع أن يصل إلى المسجد، فقال دعاه أن يصلي له في البيت مكانا يتخذه مسجدا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وكان قد صنع طعاما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله بعدما دخل صلى الله عليه وسلم الطعام تقديم الأهم على المهم واجب، فأبى فقال له سلم أين تريد أن أصلي؟ هو ما جاء أصالة إلا للصلاة فقدمها على الطعام، فقال أين تريد أن أصلي؟ فقال ها هنا يا رسول الله، فصف الناس معهم أبو بكر وعثمان وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان متنفلا وأبو بكر كان متنفلا متنفل خلف متنفل. هذه بالنسبة للمفترض خلف المفترض، المفترض والمتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل. يبقى لنا صورة واحدة وهي المفترض خلف المفترض مع تغاير الصورة. هذه ليس لها دليل مستقل لكن يستدل بها بعضهم، يعني بعض أصحابنا قد استدل بحديث يحتاج إلى تصحيح الإسناد، لكننا سنسوقه استئناسا بأن نسلم في صلح بني سليم أو بني عوف، أعتقد أنا ما أتذكر الآن، صلى بهم فقام فصف الناس صفين، فصلى بهم ركعتين ثم صلى بهم ركعتين، وهذه يحتجون بها على أنه صلى الأولى فريضة والثانية نافلة، وصلى خلفه الصف الأول الصفوف الأولى فرضا ثم ذلك الفرض الثاني. لا لا، الدليل هو صلاة الخوف، صلاة الخوف الدليل في تغاير الصورة، صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصف ثم تراجع هذا الصف ودخل صف آخر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صور كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين فأتموا لأنفسهم وسلموا، ثم جاء الآخرون فصلى بهم الركعة أو الركعتين ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأتمهم ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، صلى بأناس ركعتين وصلى بأناس آخرين ركعتين، فالآخرون هم الذين صلوا ركعتين الأخرين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود تغيرت الصورة في صلاة الخوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وكانوا يتمون حتى سلم بهم، وأيضا تغيرت فأنهم جلسوا وأتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم بهم. فالغرض المقصود تغيرت الصورة هنا فيحتج به على مغايرة الصورة، وهذا سيأتي إن شاء الله بالمثال. يبقى إذن عندنا في المذهب أن اختلاف نية الإمام والمأموم قد وردت وقد جاءت جائزة، وقد صحت صورة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض بهذه الأدلة، المخالفون والموافقون. لأنني لما أفرع على هذه الأصول لا أدخل في المقارنات في مسألة الفقه المقارن، الآن أبين لكم من يخالف ومن يوافق، وإذا رددنا على المخالف واتفقنا مع الموافق يبقى التفريع سيكون لنا وتعرفون من يخالف ومن يوافق. أحد فهم شيء؟ الموافقون المذهب الحنابلة، الحنابلة يتفقون مع الشافعية في كل أو جل ما ذهبوا إليه، الحنابلة يتفقون مع الشافعية في جل ما ذهبوا إليه، والمخالفون لهؤلاء المالكية والأحناف. أما مذهب الشافعية فهو أوسع المذاهب لأنه جعل صحة كل صلاة خلف صلاة صحيحة، مأموم يصلي خلف إمام مهما كانت المخالفة في النية فهي صحيح، مفترض خلف متنفل، متنفل خلف مفترض، مفترض مع مفترض والصورة مختلفة، متنفل ومفترض، متنفل ومتنفل، الغرض المقصود قالوا كل صورة فهي صحيح. وهذه أوسع المذاهب وهي أوفق وأيسر على البشر، وأيضا أوفق وأعمق في النظر في مطلب الشريعة ومقاصد الشريعة الموافقة لمقاصد الشريعة. أضيق المذاهب، إذا قلنا مذهبنا هو أوسع المذاهب فأضيق المذاهب هو المالكية، هو المذهب الذي ذهب إليه الأوزاعي والحسن البصري وأعتقد الليث، قالوا لا يجوز كل صور قد تكلمتم عليها كلها لا تجوز إلا في صورة واحدة ولا صورة معاذ، مفترض خلف مفترض، انتهى الموضوع. ها؟ مع تحت صورة طبعا مفترض خلف مفترض مع تحت صورة، وكل الصور باطلة عندهم، كل صور لا يجوز بحال من الأحوال خلف الإمام إلا مفترض خلف مفترض، يبقى متنفل خلف مفترض ما يجوز، مفترض خلف متنفل ما يجوز. وعندهم يعني في قول أنه قال تجوز المخالفة في حالة واحدة فقط، حالة معاذ فقط، يكون صلى فرض وراح صلى فرض مرة ثانية على أنها نافلة فقط هذه الحالة. لكن هم أضيق المذاهب قالوا لا يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، وهؤلاء لهم أدلة، من هذه الأدلة قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه دلالة واضحة جدا على التبعية من المأموم للإمام في الكل، لأن قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به عام، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه. فقالوا وإذا قلنا بالعموم فهو عموم الظاهر وعموم الباطن، فالمأموم لا يكون مؤتما مع الإمام إلا أن يكون قد تابعه ظاهرا وباطنا. يبقى المتنفل خلف المفترض صلاة لا تجوز، لما نية المأموم نفل ونية الإمام فرض فلا تصح، متنفل خلف مفترض خلف المتنفل نفس الأمر. النية قد اختلفت فقالوا لا تصح المتابعة هنا، هذا القول المالكي. وأيضا يستدلون بالحديث، حديث لا تختلف تختلف قلوبكم، والأوسع رواية بالمعنى الأوسع، لا تختلف على أئمتكم فتختلف قلوبكم، لا تختلف على أئمتكم فتختلف قلوبكم. فقال لا تختلف على أئمتكم، وهي عامة، وهي عام، فتختلف قلوبكم فيما بينكم، فلا تختلف على أئمتكم. قالوا ومن النظر القياس قياسا على الركوع والسجود، ردوا المخالف في المتنازع فيه إلى المتفق عليه. قلنا ما المتفق عليه؟ قالوا المتفق عليه هو أنه لا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام حالة كونه ركعا أو ساجدا، يعني يكون الإمام راكع والمأموم واقف أو جالس أو ساجد، يصح؟ أجيبه، ليش لا يصح؟ للمخالفة، والمخالفة ممنوعة بدليل لما جاء الإمام ليتم به. قالوا إذا كنا باتفاق بأن الركوع والسجود بأنه لا تجوز فيه المخالفة، كذلك النوايا لا تجوز فيها المخالفة. فهمتم؟ طب إيش وجهة النظر هنا؟ لا يسمى باب اسمه باب إيه؟ ها مقياس، انت سمعت عن روش وصلتك، هي القياس، اي قياس؟ وين القياس؟ وين العلة؟ وين الضابط؟ وين الموافق؟ وين ايش هذا؟ اي قياس هذا؟ بس هو جيد، بس هو ستقول بقى هذه طبعا شامي مع شامي، المفروض الخط واحد. يا باشمهندس قياس الاولى، أنت أولى عندي. هات أخوي قياس مساوي، احنا عمالين نفصل في ضابط القياس ومش عايزين نجيب العمق. قياس الشبه، لا ده كده هندخل في أصول فقه. أنا أجيب عشان أنتهي، عشان أنتهي هذا القياس، أنا أجيب عنك شيء. طب هات سعيد قياس العكس، أنا فرحان جدا بهذه القياس، هو قياس الباطن على الظاهر. اللهم ارحمني يا رب العالمين. يا أنا غبي بطريقة عجيبة جدا، يا متى أنتم كنتم غايبين عن الكلام. هذا قياس باطن على ظاهر، إزاي؟ ما توافقون أولا تخلفون؟ يا دكتور مش واصلة عندك، كانت بعيدة، كيف بعيدة؟ لا، أنا قلت كيف القياس، صح ولا لا؟ هو قياس إيش؟ قياس باطن على ظاهر، الركوع باطن والنية ظاهر. النية ايش؟ باطل، والركوع والسجود ظاهر. قالوا احنا متفق بيننا عليه في عدم المخالفة في الظاهر، فكذلك الباطل لعدم الفارق. ويدخل فيها بقى الكلام الذي قاله الاخ، ممكن يكون قياس الاولى مش قياس مساوي، يقولون اذا قال ذلك في الظاهر فيكون في الباطن من باب اولى. وطبعا هذا كلام بعيد، الغرض بس هو قول لا، هو قياس الظاهر على الباطن، ويشمله عموم النص، يشمله عموم النص. هذا كلام المالكي، هذا كلام المالكي. الثاني الثالث وسط، يبقى اذا اوسع المذاهب واضيق المذاهب قد تعرضنا له. الوسط هم الاحناف، قالوا يجوز ولا يجوز، والوسط خيار عدول. قلنا ما يجوز وما لا يجوز؟ قالوا يجوز إمامة الأعلى للأدنى مع المخالفة بلا عكس. قلنا فسروا بينوا لنا. قالوا يعني يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض ولا عكس، يجوز المتنفل أن يصلي خلف المفترض ولا عكس. وطبعا هذا كلام الأحناف فيه ما فيه، يعني قالوا يجوز المتنفل أن يصلي خلف المفترض والعكس لا، المفترض لا يصلي خلف المتنفل. فإن نظرت للأدلة تجد أن بعض الأدلة الموجودة عند المالكية يستدلون بها، إنما جعل الإمام ليتم به لا تختلف على أئمتكم، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن الأعلى هو الإمام، وإنما جعل الإمام ليتم به لأنه الأعلى، مفهوم؟ فلا يصح أن تأتيني بالأدنى تجعله هو الإمام الأعلى، لأن الأعلى له مرتبة وضعها نفسه. هذا النظر من عند نظر من الأحناف، هذا بالنسبة لقول الأحناف. والصحيح الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة مذهبنا يقدم، هو الأوسع والأرحب والأيسر، ليس تعصبا، هو الأوفق لروح الشريعة ومقاصد الشريعة، التيسير على البشرية بهذه الطريقة ما دامت توافق الشرع، لا سيما أن الصور قد جاءت متوفرة متضافرة متآلفة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى المفترض خلف المترفل، المترفل خلف المفترض، وفي كل ذلك يقر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن. فالصحيح الراجح هو مذهبنا. فأما الرد على كلام المالكية فنقول نعم نحن معكم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا عام، لكن جاءنا الناقل عن العموم يبين لنا أن هذا عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، إنما جعل الإمام ليؤتم به في الظاهر لا في الباطن، لأن الأدلة أخرجت لنا الباطن فبقي الظاهر على ما هو عليه. قالوا كيف؟ قلنا أما صلى معاذ وهو متنفل إماما وصلى خلفه المفترض؟ قالوا نعم. قلنا أما صلى المتنفل في منى خلف المفترض؟ قالوا نعم. قلنا اختلفت النوايا لما اختلفت؟ اختلفت. ولو نظرنا في صلاة معاذ ونظرنا في صلاة الذي صلى خلف النبي في منى، اختلفوا على أئمتهم في شيء ولا اتفقوا؟ اتفقوا. يعني كانت المتابعة في الظاهر موافقة ولا مخالفة؟ موافقة. قلنا إذا نحن مع إنما جعل الإمام ليؤتم به على موافقة الظاهر، مع وجود مخالفة الباطن بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ظاهر جدا في أن قول السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به مخصوص بالظاهر لا بالباطن، ونعضد لكم ذلك ونؤكد لكم ذلك زيادة في الرواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم فسر: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فسجدوا. وفي رواية قال: فإذا قال ولا الضالين فقولوا أمين. وكل ذلك ظاهر أم باطن؟ ظاهر. فكانت هذه الجملة الثانية مفسرة للجملة الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففسرها بالظاهر: إذا كبر كبروا، إذا ركع فركعوا، فإذا سجد فسجدوا. فإذا الرد على المالكية أنهم عمموا الحديث، والحديث ليس بعام، بأن قول المسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أنه على الظاهر وليس على الباطن. وكلامنا ونزاعنا في الباطن، نزاعنا في الباطن. فطبعا هم ممكن يضربوننا بإيش؟ بأن احنا هنخالف أيضا في الظاهر، وهذا في التفريع الذي سنأتي به. المهم نرد على المخالفة أولا ونأتي بهذه المسألة، لأننا تأرجحنا في مسألة مخالفة الصورة. قالوا عندنا دليل آخر. قلنا ما الدليل الآخر؟ قالوا لا تختلفوا على أئمتكم. لا تختلفوا على أئمتكم؟ قلنا نعم والله لا تختلفوا على أئمتكم فتختلف قلوبكم. قلنا هنا الحديث نفسه فيه الإجابة: لا تختلفوا على أئمتكم في الظاهر فتختلفوا في الباطن، لا تختلفوا على أئمتكم فتختلف قلوبكم. هو الآن يبقى إذن الكلام: لا تختلفوا في الظاهر فيحدث الاختلاف في الباطن. وإذا لم يرضى لنا بهذا التوجيه قلنا له هذا عام أيضا مخصوص بما جاءت من الأدلة على الإقرار بمخالفة المأموم للإمام في النية يعني في الباطن، فيقول لا تختلف على علماتكم يعني في الظاهر. والدلالة على ذلك الحديث الآخر الذي في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربها. يبقى هذا ما معناه الظاهر؟ قال: استووا ولا تختلف. استووا في القلوب، لابد القلب يكون بجانب الصدر والصدر يكون بجانب الكلى، والكلى صح؟ لا، استووا ايش؟ في الظاهر. والحديث ظاهر ان السلام استدار ليكبر فوجد رجلا صدره، وجد صدره تقدم على صدر اخيه، فاستدار السلام ومسح على صدره، سواه كالكؤوس كالقداح. فهذه فيها دلالة واضحة جدا ان المسألة يراد بها الظاهر. يبقى لهم دليل واحد وهو دليل الالحاق، دليل القياس. قلنا انتم قصتم الظاهر على الباطل، وهذا كلام جميل لون أن المانع قد منع هذا القياس. قالوا: ما المانع؟ أجيبوا: الشرع. المانع هو الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ذلك وبين أنه بجواز مخالفة الباطل للباطل، لأن معاذ صلى بالناس إماما متنفلا وصلوا خلفه وهم حالة كونهم مفترضين، فتخالف الظاهر الباطل مع الباطل وأقر السلف، إذا فمنعنا القياس. هذا بالنسبة للرد على المالكية. الرد على الأحناف: الأحناف يرون أن قول السلف إنما جعل الإمام ليتم به في دلالة واضحة جدا على الفوارق بين الأعلى وبين الأدنى، لذلك قالوا: يصح للمتنفل أن يصلي خلف المفترض لأن الأعلى موجود هو الأعلى، لكن المتنفل لو أما صار الأدنى هو الأعلى، وخالفنا ظاهر القول إنما جعل الإمام ليتم به. قلنا: كلامك صحيح والله، وهو يطبق فقط في المسابقة، إن المأموم الذي هو أدنى يسبق الإمام في الركوع أو في السجود، والنهي على ذلك، والصلاة يمكن أن تبطل بهذا. أما في النية فلا. قالوا لما؟ قلنا لأن السلام قد فرق بين الباطن وبين الظاهر، فنرجع إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. إذا صفت لنا المسألة وسلمت لنا الأدلة بأنه يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، فمن دخل في صلاة التراويح ما دمنا على يعني الكلام على هذه المسألة، لأن كثير من الناس تسأل عنها. إذا دخل ووجد الإمام يصلي التراويح هو ما صلى العشاء، فهو له أن يصلي خلفه العشاء بنية العشاء الفرض، والإمام يكون متنفلا فيسلم الإمام ويأتي بركعتين تمام صلاته وتصح الصلاة بذلك. هذا بالنسبة لهذه المسألة الأولى، صلاة المفترض خلف المتنفل. فإذا بينا ذلك وبينا الأدلة فلنا أن نقول فروع على هذا التأصيل. إذا قلنا بجواز صلاة المفترض خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المفترض، وإن تغيرت الصورة ففرع على أصل، هل يجوز للإنسان أن يصلي الجمعة ويكون مأموما خلف إمام يصلي الظهر؟ هذه صلاة مفترض خلف مفترض مع تغير الصورة، لكن لسائل أن يسأل كيف ذلك؟ مأموم يصلي بنية الجمعة لكن الإمام يصلي بنية الظهر، كيف هذا؟ كيف هذا؟ بل ده بد يقطع رأسه، مفهوم؟ في حد متصور المسألة؟ العكس مفهوم، لكن اللي مش عكس ما هو العكس بالعكس يا حبيبي، لو فهمت العكس هتفهم العكس، واذا اتيت بالعكس هيجي معك العكس الثاني. ممتاز. هو مسافر، رجل مسافر، والمسافر تسقط عنه الجمعة، فقام يصلي صلاة الظهر. ليه؟ وجدوه رجلا معمما، رجلا وقورا، رجلا من اهل العلم، سمة اهل العلم عليه، فقالوا لا والله لا نتقدمك، انت تتقدم تعظيما لاهل العلم، يا جماعه الخير انا اصلي الظهر الان، انتم تصلون جمعه. قال ما في مشاكل، نحن شافعه. فقالوا خلاص بينوا لنا مذهب الشافعي، فصلوا فصلى به، فهل تصح الصوت ام لا؟ هنا هذا باتيك بالتصور فقط، باتيك بايش؟ بتصور المساله. اما الكلام في هذه المساله فقولان، القول الاول قالوا لا تصح، قول الاول قالوا لا تصح، قالوا لا تصح. لما؟ قالوا لأن طبعا سيأتي الكلام على صلاة الجمعة، قالوا لأن من شرط الجمعة إمام الجمعة، الإمام شرط في صحة الجمعة، الإمام شرط في صحة الجمعة، لذلك قالوا لا تصح الصلاة، صلاة المأموم خلفه، لأن هذا الإمام ليس إمام، ليس إمام الجمعة، وإن كان مسافرا حتى وكان يصلي ركعتين ليس إمام الجمعة، ولصحة الجمعة الشرط فيها شرط أن يكون الإمام إمام إمام جمعة. والقول الثاني أو الوجه الثاني قالوا تصح الصلاة، قالوا تصح الصلاة، وهذا الراجح الصحيح، قالوا تصح الصلاة، والدلالة على ذلك أنه بالإجماع يصح أن يكون زيد خطيبا للجمعة ثم ينتهي من الخطبة فيكون مأموما ويكون عمرو هو الإيش؟ الإمام. فيها دلالة على الصحة في ذلك بالإجماع، هذا أن الخطيب ممكن يخطب الجمعة ولا يصلي بالناس ويصلي غيره بالناس، فلذلك قالوا تصح الصلاة. وهنا صلت وصلت مفترض خلف مفترض، واختلفت النية فقط مع موافقة صورة، اختلفت النية مع موافقة صورة، لذلك كانت أيسر. فمن صلى الجمعة خلف مسافر يصلي الظهر اتفقت الصورة ركعتين وركعتين، لكن الفارق هنا فارق باطني فقط، إذن الظاهر كله موافق، والفارق هي النية، نية المأموم جمعة ونية الإمام مسافر يصلي الظهر، نية الظهر. إذن هذا الخلاف لا يؤثر في الصلاة، هذا الخلاف لا يؤثر في الصلاة، كما أصلنا بالأدلة الفائتة التي بيناها. قالوا طيب إن كان الرجل الذي سيصلي الجمعة مقيم، اللي هو هيصلي الجمعة يصليها ظهرا مقيم لم يكن مسافرا، طبعا لو كان مقيما يصليها ظهرا يصليها كم ركعة؟ ست ركعات، كم ركعة؟ أربع ركعات، لكن من يتصل كيف ذلك؟ هو مقيم ويصليها ظهرا مش يصليها جمعة، هذا يعذر من قبل ولي الأمر، أو نجعل له مخرجا. نعم، صلاة العيد، صلى العيد ده كلام طيب جدا، لكن المسألة فيها نزاع، فيها نزاع. دخل بعد رفع من الركوع الفقهاء بيظهروا بقى. مسافر وأتم ممتاز، أدي واحدة بس أنا طرحت عليهم أنه مقيم. مسافر وأتم هذه صورة أيضا أخرى، لا هو مقيم. كيف مقيم؟ مريض فيها أفضل نعم، مريض سقطت عنه الجمعة لمرضه، لكن نكاية في حمل أخوه وجاء وأتى به إلى المسجد وقال أنت تحسب أن هذا عذر؟ فالرجل قال والله ما أصلي، أنا عندي عذر. ثم وجدوه من أهل العلم قالوا لا أنت تصلي بالناس. قال يا جماعة والله لا في خطبة حضرتها ولا في شيء، أنا سأصليها أصليها ظهر. فصلىها ظهر وكبر على اللي يصليها ظهر. الآن عندنا مخالفة في إيش؟ لا في النية وفي يبقى ظاهر وباطن. كيف؟ هؤلاء يصلونها جمعة وهو يصليها ظهر، وهو سيصليها أربع، وهم الجمعة عندهم ثلاث ركعات صح؟ لا ركعتين. طيب كيف نقول في هذه المسألة؟ والله المصنف قال ببطلان الصلاة، قال ببطلان الصلاة قولا واحدا، قال ببطلان الصلاة لاختلاف الصورة في ذلك، فإنه سيأتي بالأربع ركعات ومصنون ركعتين في الصلاة باطلة. أما النووي فقد رجح صحة الصلاة وتابع الرفع في ذلك وقال الصلاة صحيحة. طيب الصلاة صحيحة كيف؟ قال أن التأصيل عندنا صحيح بأن مخالفة الباطن تجوز، وهو خالفه في الباطن، ومخالفة الظاهر عندنا في غالب الأحوال تصح. قلنا كيف؟ قالوا في صلاة الخوف، هذه مخالفة الظاهر. قالوا وكيف تجيبون عن الرجل الذي يصلي ركعتين والآخر يصلي أربع؟ قالوا نقول إذا تابعه في الركعة الثانية يبقى يدعو بعد التشهد ويستغفر ويدعو الله جل في علاه، لأن المحل محل دعاء، حتى ينتهي الإمام من الثالثة والرابعة ويتشهد ثم يسلم معه متابعا للإمام، ثم يسلم معه متابعا للإمام. هذه دلالة واضحة جدا على ما قاله الإمام النووي ورجحه، وفي قلبي من ذلك أشياء، لكن ما زلت أتابع وأقول بصحة الصلاة على هذه الصورة. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة. فقال الرجل قلتم بالجمعة صح؟ قالوا نعم. قالوا طيب خذوا الأعظم من ذلك، دخل زيد، وكان زيد يعني كان حريصا جدا على صلاة جنازة، فكان يصلي في مسجد قريب منه، هذا المسجد مسجد كل يوم بفضل أموات يدخلون عليه، هذه البركة، بركة البيت الذي بجانب الأرافة اللي هو المكان اللي يدفنون فيه. فدخل الرجل وهو معتاد كل يوم في صلاة الظهر أنه يصلي الجنازة، فدخل ولم يدري الرجل أن الأذان قد أذن من 10 دقائق أو من ربع ساعة، ويحسب أن الأذان لم يؤذن، فدخل فوجد الناس يصلون، فلما دخل فوجئ فقال أقيمة الصلاة، هذه صلاة الظهر، فكبر على أنها صلاة الظهر. فوجد الرجل بعدما كبر التكبيرة الأولى ما في دقيقة إلا وقال الله أكبر، فركع الرجل فما وجد أحدا ركع، فرجع مرة ثانية قال أخطأت، إيش هذه التكبيرة؟ فوجد بعد دقيقة كبر التكبيرة الثالثة والتكبيرة الرابعة، فوقف حائرا، أخرج أدخل ماذا أفعل؟ أنتوي جنازة؟ ما أنتوي جنازة؟ ماذا أفعل؟ قال لو تعلمت فقه الشافعي لنظرت في هذه المسألة، صلاة المفترض خلف صلاة الجنازة. أولا هذه صلاة مفترض خلفه، ها فرض كفاية مفترض صحيح ولا لا؟ وإلا أن تقول لو كان الجمع يبقى متلافي، الجمع متلافي لكن الإمام ممكن يقول الإمام فرض كفاية عليه صحيح ولا لا؟ قام بها فصلى خلفه، لكنه اختلف في الصورة، اختلف في الصورة، وهناك حرب ضروس عندنا في المذهب على هذه الصلاة، كما أن الحنابلة حرب ضروس في هذه المسألة، حتى أنهم خالفوا شيخهم الذي يبجلونه جدا، من أبو مين ولا أبو ولا مش أبو، بعدين هتعرف. فالمهم قال أهل بغداد من أهل المذهب قالوا الصلاة تبطل قولا واحدا، فش كلام، الصلاة تبطل قولا واحدا. قالوا لما؟ أما أنتم تأخذون بتأصيل الشافعي بأنه يصح مخالفة الباطن بالباطن والنية بالنية؟ قالوا نعم، لكن هذه مخالفة صلاة بصلاة، هذه صلاة غير الصلاة، وهذه خلاف الصلاة التي دخل يصليها المأموم، لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود ولا رفع ولا تشهد، فلذلك قالوا المخالفة مخالفة مطابقة في المخالفة، لذلك قولا واحدا عند البغداديين قالوا الصلاة باطلة لا يصح الصلاة خلف صلاة الجنازة. وهذا الرأي أيضا عند الحنابلة يقولون بهذا القول الشافعي. القول الثاني عند الخراسانيين قالوا في المسألة وجهان. الوجه الأول الصلاة لا تصح للعلة التي ذكروها في القول الأول عند البغداديين. والوجه الثاني عند احنا قلنا في بغداديين وفي ايش البغداديون أراحونا قالوا قولا واحدا الصلاة باطلة. الخراسانيون قالوا عندنا وجهان. الوجه الأول كالبغداديين الصلاة باطلة لاختلاف الصورة لا ركوع ولا سجود صلاة الجنازة. والوجه الثاني قالوا الصلاة صحيحة. قالوا الصلاة صحيحة لما؟ لأنها صلاة والأخرى صلاة. هذا يصلي الظهر والآخر يصلي جنازة وهذه صلاة وهذه صلاة فنزلت تحت مسمى الصلاة وهي فرض كفاية. قالوا أما المخالفة في الهيئة وفي الصورة فقد وردت هذه الصورة في صلاة الخوف. صلى الله عليه وسلم بهم ركعة فصلوا بأنفسهم الثلاثة وصلى بالآخرين ركعة أخرى وجلس حتى أتموا لأنفسهم ثم سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا للمأموم افعل ما فعله المأموم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. قال وما أفعل؟ قال انتظر تكبير الإمام. فإذا كبر فكبر أنت، فإذا كبر للثانية فقف واقرأ الفاتحة واقرأ بعدها سورة، فإذا كبر للثالثة كن قارئا لسورة أخرى أو مسبحا، فإذا كبر للرابعة وسلم فاركع أنت. إذا انتهى الإمام من الصلاة بعد المتابعة في تكبيرة الإحرام في الدخول في الصلاة اركع أنت كبر أنت واركع وارفع. وهذه أيضا رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأنها تنزل تحت مسمى الصلاة تيسيرا على العباد، فمن صلى خلف المصلي للجنازة صلاته صحيحة. شيخ صالح بن عثيمين الحق كل الحق أنه لم يقبل هذه المسألة بحال. قال وإن كان فيها وجاهة، قال يعني شيخ صالح بن عثيمين يتابع ابن تيمية كثيرا في ما يتبناه واختاره من المسائل الفقهية، لكن ما استطاع أن يقبل هذه المسألة وقال لا يصح لأن هذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود. عامة هذه المسألة فيها وجهان وأترك الترجيح للإخوة الأفاضل في هذه المسألة، لكني الحق كل الحق أقول المتابعة هنا لا تصح. المتابعة هنا لا تصح لأنه المخالفة مخالفة مطابقة. المخالفة هنا مخالفة مطابقة حتى الظاهر فيها مخالفة، لأن هذه فيها تكبيرات أربع وفيها رفع أيدي أربع مرات وأيضا فيها قراءة غير القراءة، فالمخالفة هنا مخالفة مطابقة. فالصحيح الراجح قول البغداديين وأن الصلاة لا تصح. طيب إذا صلى خلف رجل نام الرجل عن صلاة الفجر ثم قام قبل الزوال لكن الناس نظروا إلى الشمس فوجدوا الكسوف، وإذا كان الكسوف على الراجح في مذهبنا إن كان الكسوف وفي وقت النهي تصل فجمع الناس لصلاة الكسوف، فدخل الرجل فوجد الرجل الإمام يصلي كبر وصلى فصلى خلفه الصلاة التي نام عنها ألا وهي الفجر، فهو يصلي الفريضة الفجر والآخر يصلي صلاة الكسوف. فلما كبر الإمام للركوع كبر المأموم الركوع، فلما ركع وسبح رفع الإمام فرفع المأموم فقرأ الإمام أو أطال الإمام في القراءة، فقال الرجل نسي سبحان الله سبحان الله ما في ما سبحان الله لغاية ما قال سبحان الله فوجده كبر للركوع مرة ثانية، وكان فقيها فعلم أن هذه صلاة كسوف فماذا يفعل؟ قلنا له قف في ركوعه الثاني قف حتى يرفع واسجد معه، وفي الركعة الثانية اركع معه الركوع الأول وفي الركوع الثاني أيضا تخلف عنه ثم بعد ذلك اسجد معه وارفع معه. فبعدما سلم قال هل عندكم الصلاة صحيحة أم لا؟ قلنا عندنا قولان، أو قل عندنا الآن مدرستان، مدرسة البغداديين ومدرسة أما البغداديون فقالوا قولا واحدا الصلاة صحيحة. هذا عجيب. نعم تقولون عشان قلت صلاة باطلة المذهب هكذا قالوا الصلاة صحيحة، وسأبين لك إيش الفرق بين الجنازة وبين هذا. قالوا الصلاة صحيحة قولا واحدا، والخراسانيون على نفس تأصيلهم قالوا عندنا في المسألة تأصيل الفات وجهان. الوجه الأول الصلاة لا تصح لما؟ للمخالفة التي المخالفة التي كانت في الظاهر بين سورة الصلاة بين سورة الصلاة الأولى وصلاة الإمام والمأموم. والوجه الثاني قالوا الصلاة صحيحة. الوجه الثاني قالوا الصلاة صحيحة. طب إيش وجهة البغداديين؟ سيب الخراسانيين الآن لأن المسألة كلها عند البغداديين. إيش وجهة البغداديين؟ قلنا لهم نعارضكم بإيش؟ بجنازة. قلتم قولا واحدا لا تصح. وهنا قولا صحيحا قولا واحدا ايش تصح؟ قالوا نعم، قلنا في الجنازة قولا واحدا لا تصح، لان المخالفة في الظاهر كانت مطابقة، المخالفة في الظاهر كانت مطابقة. واما صلاة الكسوف فالمخالفة ليست مطابقة، بل الغالب المتابعة والغالب الموافقة، وما فارق المأموم الامام الا في الركوع. مفهوم ولا مش مفهوم؟ متصورين المسألة؟ صلى صلاة الكسوف، ففي صلاة الكسوف أو الخسوف القيام الأول ثم ركوع ثم الرفع، هذا القيام يعتبر قيام ثاني له ثم ركوع ثاني. المأموم إيش يفعل؟ وافقه في القيام الأول، ووافقه في الركوع، ووافقه في الرفع، ولم يوافقه في الركوع ووافقه في السجود وفي الجزء من السجدتين وفي السجود الثاني، ووافقه في التشهد، ووافقه في السلام. قالوا والغالب عندنا هنا ينزل منزلة الكل، فلذلك الموافقة في الظاهر كانت غالبة فصححنا الصلاة كصلاة الخوف، لأن الغالب فيها كانت الموافقة فصححنا الصلاة بذلك. هذا وجه النظر عند أصحابنا الإيه البغداديين. أما الخرسانيون فقالوا عندنا وجهان، الوجه الأول المخالفة حدثت في الظاهر وهذه صلاة غير الصلاة فلا تصح، والوجه الثاني عندهم لا، غالب الصلاة كانت موافقة فالصلاة تصح كالبغداديين، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. يبقى لنا فرع آخر وهو إمامة الرجل لأناس يكرهونه، يكرهون إمامته، إمامة الرجل لأناس يكرهون إمامته. عامة هذه من أداب الإمامة، العلماء يقولون عندنا في المذهب يقولون وضابط ذلك كما ضبطه، عندنا وجهان وهذا في خفاء، بعضهم يرى الكراهة على العموم، إن كان زيد يكرهونه أهل الحي وهو يؤم بهم قالوا لا تصح هذه الإمامة ولا تصح الصلاة ولا الإمام به يحرم ذلك أو يكره كراهة التحريم، لأن ورد أدلة والأدلة هذه ضعيفة لكن تتعاضد بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الإمام يؤم القوم هم له كارهون، أو قال لا يقبل الله صلاة إمام، أو صلاة لا يقبل الله صلاة رجل قد أم القوم وهم له كارهون. وفي رواية أيضا ثلاثة لا يقبل الله صلاتهم، ثم ذكر الإمام الذي أم القوم وهم له كارهون. والصحيح الراجح أن الكراهة مضبوطة بضابط الشرع، يعني يكرهونه بضابط شرعي، يكون مبتدعا، يكون فاسقا، يكون كذابا مثلا فاسقا، يكون المهم فيه ما فيه من النقص الشرعي، لذلك كرهوا إمامته وقالوا لا يصح هذا أن يكون إماما بنا. رجل ظالم، رجل مثلا يعني يذهب الأجراء عنده هم يعني صاحب شركة والذين يعملون عندهم، كم عندك؟ أنت جيت متأخر 5 دقائق عليك 5 أيام خصم، رجل ساعة قال أنت عليك سنة خصم، والثالث طبعا ويأتي بعد ذلك الأذان أذن كل وترك العمل، الصلاة أهم من أي شيء، تعالوا صلوا، طبعا تعالوا صلوا هذا وهو أصلا بيخصم عليه سنة، إيش هيقولون؟ يقولون ده انت لو تسرقنا يعني انت لو يعني تترك الصلاة وتعدل معنا في العطاء يكون افضل، فيسبونه من الداخل. انا عرفت رجل ضرب رجل لما قتله، فأذن المؤذن قال استغفر الله هيا بنا الى الصلاة، قال له والله ولا تصلح لك صلاة ولا صيام ولا شيء من اللي تفعله، انت بتطحن فيها هذا ظلما وضربة، ده ضربة فيها مبرح، رجل لرجل تضربني مثلا امام الناس وبعد ذلك تقول تعالى نصلي بعد ما اذن المؤذن، لا ما ينفع الصلاة ما تصح، هذه واقعة صحيح صدقت، يعني كأن رجل ذهل لما ضرب رجل لما سمع الأذان قال نصلي تعال نصلي، فالثاني قال له أي صلاة تنفع لك وأنت تظلم بهذا الظلم. الغرض المقصود ممكن يكرهونه شرعا، يكون ظالما أو يكون فاسقا معلنا بفسقه معلنا بظلمه مبتدع معلنا ببدعته يحارب عليها كراهة شرعية، فهذا الذي لا تقبل صلاته. أما أن يكون يكرهونه هكذا قال علماؤنا حتى في هذه الكراهة، وإن قلنا بأن صلاته لا تقبل في الكراهة العامة قالوا ننظر في الغالب، لأنه لا تجد أحدا خلقه الله جل وعلا إلا هناك من يكره محمد صلى الله عليه وسلم، هناك من كان يكره محمد، هذا هو أحب خلق الله إلى الله، أكرم خلق الله على الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل كان، أبو لهب كان، مش قال له تبا وهو عمه صحيح ولا لا؟ فلن تجد أحدا، الجميع يتفقون على حبه بحال من الأحوال، فقول المسألة على الغالب، لكن نحن نقول نريح أنفسنا بالضابط الشرعي، فمن أما الناس وكانوا يكرهونه لفسق أو لبدعة صلاته لا تقبل. وصلاته لا تقبل نفرع عليه، يعني إيش صلاته لا تقبل؟ يعني لا يصلي، لا يصلي وهي مجزئة ومجزئة لمن خلفه، لكن هو الأجر معدوم، كالذي يصلي شاربا للخمر لا تقبل الصلاة على 40 يوما لكن يجب عليه أن يصلي، فالصلاة تجزئ وتسقط عنه الفريضة لكن عند ربه لن يجد ثوابا يوم القيامة. هذا المعنى الصحيح في هذه المسألة. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على إمامة الرجل للمرأة، وإمامة رجل المرأة البحث الفقهي فيها وأن يخلو بها أن يصلي بها وحدها. رجل دخل في المسجد فوجد امرأة حريصة جدا وكانت تقول أنا أحب الصلاة في المسجد، فدخلت فكانت وحيدة فريدة في المسجد وكان يصلي بها فصلى بها وحدها، هل تصح هذه أم لا؟ العلماء يقولون لا يصح، لا يصح صلاة الرجل بالمرأة وحيدة فريدة، لأن هذه من باب الوسيلة إلى الخلوة بها، والوسائل لها أحكام المقاصد، والخلوة بالإجماع أنها جائزة، الخلوة بالإجماع أنها جائزة صح؟ لا بالإجماع جائزة، أقسم بالله بالإجماع جائزة. ما ما ما ما تطلع أحشاءك منك وأنت تنظر لها. نعم بأمه، إذا خلى بأمه يجوز ولا ما يجوز؟ إذا خلى بزوجته، إذا خلى بابنته، يبقى عندنا الإمام له حالتان، الحالة الأولى صلى بامرأة وحيدة فريدة وكانت زوجته صح ذلك، صلى بابنته، صلى بأمه صح ذلك، لأنه يجوز له أن يخلو بها سفرا وحضرا وحدها لأنه محرم له. أما إذا كانت أجنبية عنه فلا يجوز، لصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله كما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، أخو الزوج، أرأيت الحمو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بطر المسألة حتى لا يقال تأخذ زوجي، أدخل ما يدخل ما في شيء مفسدة والمسنة الأرحام، لا ما يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، لأنه يؤمن جانبه، لأنه إذا دخل لا يتكلم الناس، لكن الغريب لو جاء يدق على المرأة المغيبة إيش اللي بيحدث؟ من هذا؟ ولما أتى؟ وكيف دخل؟ انتظر الزوج، اتصل بالرجل، المرأة ماذا تفعل؟ لكن أخو الزوج دخل، ما في ولا أحد يعتبر الذي عمل أخوها ده، أخو الزوج ده، وهذا من غربة الإسلام. فإذا دخل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس لا ينكرون هذا، قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، يعني لا يجوز، لا يجوز أن يدخل، لأنه أيضا من الأجانب أجنبي عنها، فلا يجوز أن يدخل عليه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، في رواية أخرى رواية ابن عباس قال لا يخلون رجل مع امرأة إلا والشيطان ثالثهما. فلذلك لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة فيصلي بها ولو كان إماما، ولو كان إماما هذا لا يجوز. والراجح الذي أدين الله بأن هذا حرام، وهل تبطل الصلاة بذلك؟ فيها مجال بحث، فيها مجال بحث، لكن الحرمة لاحقة، الحرمة لاحقة، لا يجوز بحال من الأحوال. ختاما ختم المصنف الكلام على حالة الإمام، أيضا هل تجوز الصلاة خلفه أم لا، وهو الفأفاء أو التمتام. إيش الفأفاء؟ وهم يقولون الفأفاء والوأواء، مش بلاد الوأواء، وأيضا إيش التمتام، التمتام اللي هو بيكرر التاء، والفأفاء يكرر إيش الفاء، والوأواء يكرر إيش التاء، معروف نستتعين، ولا شوف بدأ يتجابها ثلاثة، ها يعني يكرر التاء، إياك نعبد وإياك نستعين، هو يقول نستتعين، رجل ما يستطيع غير أنه يكرر التاء مغلوب على أمره. وأيضا قالوا في الثالث هيئة الثالث العقل، اللي هو لا يستطيع أن ينطق بالكلمة إلا بعدما يكررها في الداخل خمس مرات، يقول بسم الله بعد ذلك بعد عناء شديد، التصحيح صلاة الله الفاء، يقول فاء فاء فاء، طبعا الله جل وعلا يقول مثلا فالله خير حافظا وهو أرحم الرحيم، فيقول فالله، فيكرر الفاء مغلوب على أمره. وأيضا الواو يكررها مرتين، فالعلماء قالوا الصلاة تصح وهو خلاف الأول، لما تصح؟ قالوا هذا مغلوب على أمره ولم يغير المعنى، لأنه قال فالله مش ممكن تعرف معناها إلا إيه، فالله، فالله غالب على أمره، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فهو لم يغير المعنى، إذن الصلاة تصح، لكن قالوا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، وهذه آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. تفضل. يقول هل نستطيع قول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما معناه للرجل الذي تأخر عن صلاة الفجر من يتصدق على هو؟ نعم أنا نسيت هذا الدليل، هذا يستدل به أيضا على إيش؟ على المتنفل مطلقا خلف المفترض، أنه يصلي ركعتين ويسلم والآخر يصلي أربع ركعات، لأن أبا بكر قام فتصدق عليه، قال السلام فمن يتصدق على أخيكم، فيها إقرار من السلام على أن النفع المتنفل يقيم وبالمفترض. نعم. هل يمكن استدلال في أمر مخالفة الباطن في الصلاة بإقرار الشرع لصلاة المنافق مع مخالفته؟ ممتاز، نعم يمكن استدلال بهذا، جزاك الله خير. صلى الرجل المغرب خلف إمام يصلي العشاء هل يسلم بعد انتهائه؟ لا، ما يسلم بعد انتهائه، يجلس حتى ينتظر الإمام، حتى لا تضيع عليه الجماعة، يجلس حتى ينتظر الإمام، يأتي بالرابعة فيجلس معه إلى التشهد فيسلم معه. يقول: تجوز لمن فاتته الفجر فصلىها مع إمام أن يصلي الكسوف وركع معه الركوع الثاني ويقف في الأول؟ يعني يقف في الأول ما يركع معه؟ لا، لا يصح، لأن الركوع الأول أصلي، وإن كان الركوع الثاني أصلي لكنه مرتب على الأصل الأول، لا يركع معه الركوع الأول. الذي يصلي يقوم وهو بقوم وهم له كارهون لا لبدعته، ولكنهم يعلمون أنه يتشوف للإمام ولهذا يكرهونه، فلا هذه كراهة شرعية. نعم، هذه كراهة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا نولي أحدا هذا الأمر طلبه، لا، إن كان يستشرف فلا. نعم. رجل جاء متأخرا عن صلاة العشاء فلم يدركها وأدرك القيام بين قوسين التراويح، فهل الأولى أن يدخل بنية العشاء أم بنية التنفل؟ كيف؟ ما فهمت. رجل جاء متأخرا عن صلاة، نعم، والتراويح إيش بقى يحدث؟ يدخل بنية التراويح؟ لا، فهل الأولى أن يدخل بنية العشاء أم بنية التنفل؟ الأولى يدخل بنية العشاء. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أتقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته، يقدم الفرض على النفل ما يقدم النفل على الفرض، وتحسب له جماعة. وهل لو دخل بنية العشاء ثم أتم بعدها مع الإمام التراويح فهل تكتب له قيام ليلة؟ يعني صلى أول ركعتين على أنها العشاء ثم صلى بعد ذلك مع الإمام، نعم تكتب له قيام ليلة بإذن الله، لأن سلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. أنتوا فاهمين الحديث ده معنى إيه؟ طب صلى وانصرف قبل أن ينصرف الإمام، يبقى هو مش قائم ليه، صح؟ ها من إيه؟ تسلم إمام إيش فيها؟ لا، أنا عايز معنى الحديث، إيش معنى الحديث؟ عمرو بن المال، أحسنت، قيام ليلة يعني قيام ليلة من أول العشاء إلى الفجر، فإذا انصرف قبل أن ينصرف الإمام ما كتبت له تمام الليل، لكن كتب له قيام الليل فقد قام، كيف يطرح هذا الخير الذي فعله؟ وهذا فهم مغلوط عند الناس، انه يحسب لو انصرف قبل ان صرف الامام ما تكتب له شيء قيام ليلة، لا، المقصود ما لا تكتب له قيام ليلة كاملة تامة بتمامها. تفضل. قل: ما الذي يفعله المأموم اذا ادرك الامام في الركعة الثالثة في صلاة الجنازة؟ المأموم اذا ادرك الامام في الركعة، انت يعني انت كمان رايح في ركوع، يعني سؤال باطل من اصله، في التكبيرة الثالثة، هو المسألة عند العلماء يدخل في التكبيرة الثالثة تكون تكبيرة اولى له فيقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الرابعة فيقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن غلب على ظني أنه بعد سلام الإمام تبقى الجنازة لسه بينتظرون الناس يأتون ويحملونها ويذهبون فيها دقائق معدودة، فهذا يصدر الباب بالفاتحة ويسني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلف بإيش؟ بالدعاء، يتم ما فات هنا، يطبق قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، يتم التكبيرة الثالثة ثم التكبيرة الرابعة حتى تحمل. لكن لو علم أن الناس على جاهزية إذا سلم الإمام حملوها ومشوا، فهو في التكبيرة التي لحق بها الإمام يدعو يصدر الباب بالدعاء، لا يقرأ الفاتحة ولا صلى الله عليه وسلم، فالتكبيرة الثالثة التي حضر بها الإمام يدعو، والتكبيرة الرابعة يدعو ويسلم مع سلام الإمام ويقول: قد اتقى الله ما استطاع، لأن الأصل والمقصود الأسمى من صلاة الجنازة هو الدعاء والشفاعة للميت، وهو قد أتى بالمقصود. يبقى إذن على حالتين، الحالة الأولى غلب على ظني أنها لا تحمل يطبق: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وإذا كان غلب على ظني أنها تحمل يدعو للميت ويسلم على الإمام. هل الإمام المسافر الذي صلى بالناس الجمعة وهو يصلي الظهر فهل يصلي جهرا أم سرا؟ يصلي سرا، فإن صلى جهرا صحت الصلاة وخالف إيش؟ وخالف السنة. ما حكم إمامة من يقرأ الراء ياء؟ احنا قلنا بقى اذا كانت واضحه جدا الراء اتى بها ياء فصيحه، وبدل من هو يقول الرحمن قال اي يحمان بفصاحه عاليه جدا، ما احد يفهم منه انه يقصد ربه جل في علاه ويقصد الرحمن اسم اسماء الله جل في علاه، ما تصح امامته. اما ان كانت ظاهره للناس الرحمن خفيفه جدا فتصح الامامه وليس فيها ثمه شيء. يقول: يصلي متنفل اربع ركعات بدون تشهد الاوسط ويصلي خلفه مفترض الظهر، فماذا يفعل المفترض؟ يفعل ما فعله المتنفل، فلا يجلس للتشهد الأوسط، يتابعه في الأربع ركعات ويجلس معه في التشهد الأخير ويسلم معه، وبهذا تكون صحة الصلاة. ما من كان عندنا عند الحنابلة، الحنابلة حتى وإن وجدوا بأن التشهد الأوسط واجب، لكن عندهم إيه؟ الفرض المقدم على الواجب، الركن المقدم أو الفرض الأقوى من الواجب عندهم هو إنما جعل الإمام ليتمم. من كان مسافرا وأدرك الإمام بالتشهد الأخير في صلاة العشاء فهل يصلي 4 ركعات أم ركعتين؟ والله على خلاف العلماء، العلماء قالوا إذا يعني صلى خلفه في الركعتين الأخيرتين وصلى بنية، طالما قلنا في التأصيل بجواز مخالفة النية، يصلي ركعتين ويسلم، لأنه ينتوي القصر والآخر ينتوي التمام، لكن الأحوط في ذلك أن يتم، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم، يبقى إذن إلزاما ولا غير إلزاما هنا؟ إلزاما، قال سنة نبيكم سنة نبيكم، فالصحيح أنه يتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.